النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. يا دولة الحق جل الله راعيها، يبشر الكون بالأمجاد حديها. يا دولة الحق جل الله راعيها، يبشر الكون بالأمجاد حديها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الخميس 27 من محرم لسنة 1441 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلاك 14 عنصرا من الجيش النيجيري المرتد بكمين لجنود الخلافة في برنو، مقتل 4 من الشرطة المحلية المرتدة بينهم ضابط بمنطقة الضلوعية، هلك وجرحى من البكك المرتدين بعمليتين مختلفتين في الرقة والخير. البداية من ولاية غرب إفريقيا: هلاك 14 عنصرا من الجيش النيجيري المرتد بكمين لجنود الخلافة في برنو بتوفيق الله تعالى. كمن جنود الخلافة لآليات الجيش النيجيري المرتد على الطريق الرابط بين بلدة جوبي ومدينة ميدجوري بمنطقة برنو أمس، حيث اشتبكوا معهم بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، ما أدى لهلاك 14 عنصر وإصابة آخرين وأسر عنصرين واغتنام أسلحة وذخائر متنوعة وآلية رباعية الدفع، وعاد المجاهدون إلى مواقعهم سالمين ولله الحمد. ننتقل إلى ولاية العراق. من صلاح الدين: مقتل 4 من الشرطة المحلية المرتدة بينهم ضابط بمنطقة الضلوعية بتوفيق الله تعالى. تمكن جنود الخلافة من تفجير عبوة ناسفة على آلية رباعية الدفع قرب قرية المشروع أول أمس، ما أدى لتدميرها وإصابة 4 عناصر بينهم ضابط ولله الحمد. وعلى صعيد آخر، نشر المكتب الإعلامي صورة لجانب من كمين نصبه جنود الخلافة لعناصر من الشرطة الاتحادية بالقرب من قرية العباسية ولله الحمد. وأخيرا إلى ولاية الشام: هلك وجرحى من البكك المرتدين بعمليتين مختلفتين في الرقة والخير. من الرقة: بتوفيق الله تعالى، تمكن جنود الخلافة من استهداف منزل المرتد المدعو عيسى الخميس الذي يعمل مختارا في قرية عوجبتير شرق الكرامة أول أمس بقنابل يدوية، ما أدى لأضرار مادية. وعند قدوم آلية للبكك المرتدين للموقع استهدفهم المجاهدون بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لإعطابها وإصابة عنصرين كانا على متنها ولله الحمد. وفي الخير: بتوفيق الله تعالى، استهدف جنود خلافة آلية للبكك المرتدين في بلدة جديد عكيدات بمنطقة خشام أمس بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لإعطابها وهلاك من كان على متنها ولله الحمد. وفي الختام، هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: هلاك 14 عنصرا من الجيش النيجيري المرتد بكمين لجنود الخلافة في برنو، مقتل 4 من الشرطة المحلية المرتدة بينهم ضابط بمنطقة الضلوعية، هلك وجرحى من البكك المرتدين بعمليتين مختلفتين في الرقة والخير. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا إخوة الدين والوا من يواليها، وأبغض وقت نوح فليعاديها. يا إخوة الدين والوا من يواليها، وأبغض وقت نوح فليعاديها.